الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن السيد الشهيد رحمه الله يتعرض في التمهيد إلى أربعة أبحاث. البحث الأول خصائص الأصول العملية. قلنا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة إن الأحكام الظاهرية هي خطابات شرعية للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، أي أن الأحكام الظاهرية لا تنشأ من ملاكات مستقلة في متعلقاتها غير ملاكات الأحكام الواقعية، بل ملاك الحكم الظاهري هو نفس الملاك للحكم الواقعي، ودور الحكم الظاهري هو الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية الأهم. ولذلك قلنا بأن الأحكام الظاهرية جميعا هي أحكام طريقية، بمعنى إن دورها هو الإثبات التنجيزي أو التعذيري بلحاظ الحكم الواقعي، فهي مجرد طرق للحفاظ على الملاكات الواقعية تنجيزا أو تعذيرا. ولهذا نحن نؤمن بأن الأحكام الظاهرية طرا تعتبر أحكاما طريقية، والطريقية هنا ليست بمعنى الطريقية التي آمن بها الميرزا النائيني رحمه الله، فإن الطريقية التي آمن بها الميرزا قدس سره هناك بمعنى الكاشفية التامة. فمثلا الميرزا في باب الأمارات في خبر الثقة يرى أن المولى جعل الطريقية لخبر الثقة بمعنى أن كاشفيته ناقصة، وجاء الشارع وتمم هذه الكاشفية وصيره علما اعتباريا، وإن لم يكن علما حقيقيا. فمسلك جعل الطريقية بمعنى جعل العلمية، فالطريقية بمعنى الكاشفية والعلمية. أما مرادنا من الطريقية في الأحكام الظاهرية فليس الطريقية بمعنى الكاشفية، لا، وإنما بمعنى أن الأحكام الظاهرية طريق تنجيزي أو تعذيري بلحاظ الحكم الواقعي، فهي طرق للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. فالطريقية إذن تطلق ويراد منها أحد معنيين: المعنى الأول الطريقية بمعنى الكاشفية والعلمية، والمعنى الثاني الطريقية بمعنى أنها طرق ووسائل لتنجيز الواقع أو التعذير عنه. والمراد من كون الأحكام الظاهرية طريقية هو المعنى الثاني وليس المعنى الأول. إذن الأحكام الظاهرية كلها طريقية. ثم قسمنا الأحكام الظاهرية إلى نوعين: النوع الأول الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارة، والنوع الثاني هو الأصول العملية. وينبغي أن يعلم أن الحكم الظاهري في باب الأمارة ليس هو نفس الأمارة، وإنما الحكم الظاهري في باب الأمارات هو حجية الأمارة، فالحجية الشرعية المجعولة للأمارة هي الحكم الظاهري، أما نفس الأمارة فليست حكما ظاهريا، وإنما الأمارة يقصد منها الطريق الظني الكاشف كشفا ناقصا. الأمارة يعني العلامة، العلامة يعني حسب اصطلاحنا الطريق الظني الذي يكشف، لكن مو كشف تام وإنما كشف ناقص. الحجية التي تجعل لذلك الطريق هي الحكم الظاهري في باب الأمارات، أما الأصول العملية الشرعية فهي بنفسها أحكام ظاهرية. فحينما نقول إن الحكم الظاهري ينقسم إلى أمارات وأصول، هذا تعبير تسامحي، الحكم الظاهري لا ينقسم إلى أمارات وأصول، لأن الأمارات ليست أحكاما ظاهرية. إذا أردنا تعبيرا دقيقا لا بد أن نقول إن الحكم الظاهري على نوعين: الأول مو الأمارات، الأول الحجية المجعولة في باب الأمارات، والثاني الأصول العملية، فإن الأصول العملية هي بنفسها أحكام ظاهرية. والسؤال هو: إذا كان الحكم الظاهري على نوعين، نوع يسمى بالأمارات ونوع يسمى بالأصول العملية، فيأتي هذا السؤال: ما هو الفرق الأساسي الجوهري بين الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات وبين الحكم الظاهري الذي في باب الأصول العملية؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى: إن كلامنا في خصائص الأصول العملية لهذا المطلب إنما هو في الحقيقة بحث عن الفرق بين الأمارات والأصول العملية الشرعية حصرا، دون الأصول العملية العقلية، لأن الذي يعتبر حكما ظاهريا إنما هو الأصول العملية الشرعية، أما الأصول العملية العقلية فليست أحكاما شرعية ظاهرية. إذن النقطة الأولى: بحثنا هنا صحيح عنوان عام الفرق بين الأمارات والأصول، لكن يا أصول، الأصول العملية الشرعية حصرا، وليس البحث ناظرا إلى الأصول العملية العقلية. النقطة الثانية: ذهب المشهور كما تقدم في القسم الأول إلى أن مثبتات الأمارات حجة، ولكن مثبتات الأصول العملية ليست بحجة، فالأمارة حجة في إثبات الآثار الشرعية المترتبة على لوازمها العقلية، لأن المثبتات شنو معناها؟ المثبتات يعني الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية للأمارة، يعني الأمارة لها مدلول التزامي عقلي، وهذا المدلول الالتزامي غير الشرعي، إذا أريد نعبر بدقة، هذا المدلول الالتزامي غير الشرعي له آثار شرعية، تلك الآثار الشرعية تسمى بالمثبتات، فالمثبتات هي الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية. قالوا في باب الأمارات هي حجة، لكن في باب الأصول العملية ليست بحجة. ونحن حينما نبحث عن الفرق بين الأمارات والأصول نريد تفريقا جوهريا يبرر لنا اختلاف الآثار بين الأمارات والأصول العملية، ولماذا صارت المثبتات في الأمارات حجة ولكنها ليست بحجة في باب الأصول العملية. هذه ضابطة، أو نعبر عنها نقول فلتر، يفلتر لنا التفرقة الصحيحة من التفرقة غير الصح. كل فرق يبرر لنا قضية المثبتات فهذا فرق صحيح، وأما الفرق الذي لا يستطيع أن يبرر لنا قضية المثبتات فهذا الفرق لا قيمة له. إذا اتضح ذلك نقول في مقام التفرقة بين الحكم الظاهري في باب الأمارات وهو الحجية وبين الأصول العملية توجد لدينا أربع نظريات. النظرية الأولى. تقدمت الإشارة إليها في القسم الأول، وهو هذا الفرق ما اختاره أو ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، واختاره السيد الكوئي رحمه الله، ويلوح من كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث قال: إن السر والفرق بين الأمارات والأصول يكمن في نوعية المجعول في دليل حجية الأمارة أو دليل الأصل العملي. فالفرق بينهما في نوعية الحكم المجعول، وليس المراد من المجعول هنا الفعلية كما هو الغالب من التعبير. حينما نعبر المجعول مرادنا شنو؟ في قبال الجعل، فالجعل هو الحكم الإنشائي، والمجعول هو الحكم الفعلي. هذا هو المعنى المتعارف للمجعول. المعنى الاصطلاحي للمجعول هو الفعلية بعد تحقق الشروط والموضوع خارجا، يعني يجب الحج على المستطيع، فإذا وجد المستطيع خارجا صار الحكم فعليا. هذا الحكم الفعلي نعبر عنه بالمجعول، ولكن المراد من المجعول هنا ليس هو هذا المعنى، وإنما المراد من المجعول هنا هو المعنى اللغوي، اسم مفعول، أي ما هو الشيء الذي جعله المولى. المولى حينما أصدر الجعل جعل شيئا، فالله سبحانه وتعالى جاعل، وذلك الشيء الذي أصدره مجعول، فالمجعول هنا بمعنى الجعل لا بمعنى الفعلي. الجعل الصادر من المولى يصدق عليه أنه مجعول. يعني أسأل ماذا جعل المولى عز وجل؟ تقول جعل الوجوب على المستطيع، الحج على المستطيع، وجوب الحج على المستطيع ليس مجعولا بالمعنى الاصطلاحي، لأن هذا حكم إنشائي لم يصل إلى حد الفعلي، ولكنه يسمى مجعولا بالمعنى اللغوي، لأنه جاء لوحده، أو أن المولى جعله، المولى جعله، يعني المولى صاغه وجعله، فيكون مجعولا لغويا بالمعنى اللغوي. فالمجعول في محل كلامنا بمعنى ما جعله الشارع، ما تعلق به الجعل. المهم قال: إن الفرق بينهما يكمن في سنخ المجعول من المولى في مقام الجعل. ماذا جعل المولى؟ فإن كان المولى قد جعل الطريقية، هنا بعد الطريقية بها معنى أجل، مو بمعنى طريقية الحكم الظاهري، لا بمعنى الكاشفي، فإن كان المجعول من قبل المولى هو الطريقية والكاشفية التامة والعلمية، ألفاظ مترادفة، طريقية، كاشفية تامة، علمية. دخل ذلك الحكم الظاهري في باب الأمارات كما في خبر الثقة، فإن المولى على رأي مدرسة الميرزا النائيني، المولى حينما جعل الحجية لخبر الثقة فما هو المجعول بهذا الجعل؟ يقولون جعل الطريقية والعلمية والكاشفية التامة، أي أن خبر الثقة كان كاشفا ناقصا لكن المولى جعله كاشفا تاما، لكن اعتبارا وليس حقيقة على طريقة المجاز العقلي السكاكي كما شرحناه في محله. إذن إن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية كان أمارة، أما إذا كان المجعول من قبل المولى ليس الطريقية والكاشفية والعلمية وإنما شيء آخر كان أصلا عمليا، إذن شنو صار الفرق بين الأمارة والأصل العمل؟ في نوعية الحكم المجعول من قبل المولى، فإن كان المجعول من قبل المولى هو الكاشفية والطريقية كان أمرا، أما إذا كان المجعول غير ذلك، يعني شنو غير ذلك؟ يعني غير الكاشفية والطريقية كان أصلا عمليا. زين، ما هو الشيء الذي جعل في الأصول العملية اللي هو غير الكاشفية والطريقية؟ قالوا بأنه على ثلاثة أقسام. إذ أن المولى تارة يجعل مجرد الوظيفة العملية، وهذا ما يسمونه بالأصل العملي البحت، فالأصل العملي البحت المجعول فيه مجرد تشخيص الوظيفة العملية كما في أصالة البراءة، أصالة البراءة مجرد تشخيص للوظيفة العملية. النوع الثاني من الأصول العملية أن يجعل الأصل العملي بلسان تنزيل الشك منزلة اليقين والعلم، وإذا كان ينزل الشك منزلة اليقين والعلم قد تسألني إذن دخل وين؟ لأن الأمارة أيضا شنو؟ جعل العلمية واعتبار الشك علما. الجواب لا، في الأصل العملي تنزيل الشك منزلة اليقين في الجانب العملي، في الجري العملي لا في الجانب الإحرازي. في باب الأمارة المولى ينزل الشك منزلة اليقين من يا جهة؟ من جهة الكاشفية والإحراز. أما في الأصل العملي لا، ينزل الشك منزلة اليقين في الجري العملي وليس في الكاشفية، يعني يقول تعامل مع هذا الشك معاملة اليقين من الجري العملي. الجري العملي الذي يترتب على طبق اليقين رتبه على الشك، فتنزيل للشك منزلة اليقين في الجانب العملي وليس في الجانب الإحرازي، وحينئذ يسمى الأصل العملي بالأصل العملي المحرز. أصل لكنه شنو؟ محرز كالاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. وتارة ثالثة المولى في الأصول العملية ينزل المشكوك، مو الشك، ينزل المشكوك منزلة المتيقن، أيضا وين؟ في الجانب العملي، وهذا ما يسمى بالأصل التنزيلي كما في أصالة الطهارة وأصالة الحل، أن هذه الطهارة المشكوكة نزلها عملا منزلة الطهارة المتيقنة، فينزل المشكوك منزلة المتيقنة. إذن في الأصل العملي المجعول ليس هو الطريقية والكاشفية والعلمية، وإنما هو شيء آخر، وذلك الشيء الآخر إما هو الوظيفة العملية فقط فيسمى أصلا عمليا بحتا، وإما هو تنزيل الشك منزلة اليقين ويسمى بالأصل العملي المحرز، وإما تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ويسمى بالأصل العملي التنزيلي. المهم الخلاصة، الفرق أو النظرية الأولى للتفرقة بين الأمارات والأصول في نوع الحكم المجعول، فالمجعول في الأمارات هو الطريقية والعلمية، أما المجعول في الأصول العملية فهو شيء آخر، إما الوظيفة العملية وإما التنزيل. هذه هي النظرية الأولى للتفرقة بين الأمارات والأصول. الجواب، تقدم وأن أشرنا في القسم الأول إلى أن هذا الفرق بين الأمارة والأصل ليس هو الفرق الجوهري بينهما، ولهذا لا يستطيع هذا الفرق أن يبرر وأن يفسر لنا لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة بينما مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. مجرد كون المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والعلمية، والمجعول في باب الأصول العملية غير ذلك، هذا لا يفسر لنا لماذا صارت المثبتات هنا حجة ولماذا صارت هناك شنو؟ ليست بحجة. وهكذا بعض الآثار الأخرى التي منها إذا تعارض الأصل مع الأمارة أيهما يتقدم؟ الأمارة تتقدم. ولماذا؟ هذا الفرق والنظرية الأولى لا تفسر لنا لماذا تتقدم الأمارة على الأصل العملي عند التعارض بينهما. إذن هذه النظرية الأولى غير دقيقة وغير صحيحة، لأنها لا تبرر لنا قضية المثبتات والآثار الأخرى المترتبة على الأمارة دون الأصل العملي. طبعا إذا أردنا أن ندقق قليلا في المطلب المرد النائيني صاحب هذه النظرية ادعى أن فرقه هذا يبرر لنا قضية المثبتات. لماذا؟ قال لأنه في باب الأمارات المجعول هو العلمية والطريقية. يعني شنو العلمية والطريقية؟ أي أن الشارع جعل الأمارة علما، الشارع جعل الأمارة علما، هاي خلاها مقدمة أولى، ضاف لها قاعدة ثانية، والعلم بالشيء علم بلوازمه، فصارت المداليل الالتزامية للأمارة أيضا شنو؟ علمية. كما أن الأمارة قطع وعلم، صارت مداليلها الالتزامية قطعا وعلما، فتترتب عليها الآثار الشرعية، فمثبتاتها حجة. ليش مثبتاتها حجة؟ لأن المجعول في الأمارة هو الطريقية، فصارت علما، وإذا صارت علما العلم بشيء علم بلوازم. بينما في الأصول العملية المولى لم يجعل الأصل علما، فلا تجري فيه قاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه، فمثبتاته ليست بحجة. إذن هذا الفرق اللي ذكر الميرزا النائيني، يفسر لنا المثبتات أو لا يفسر لنا المثبتات؟ يفسر. في باب الأمارات حجة لأن العلم بشيء علم بلوازمه، في الأصول العملية ليست بحجة لأنه لا تجري هذه القاعدة. هذا ما قاله الميرزن. أشكل عليه تلميذه السيد الخوئي قدس سره، قال إن قاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه إنما تجري في العلم الحقيقي الوجداني، بينما العلم في باب الأمارات هو علم تعبدي بناء على الإيمان بمسلك الطريقية. الأمارة علم تعبدي ادعائي اعتباري، فلا تجري فيه قاعدة العلم بشيء علم بلوازمه لأنها مختصة بالعلم الوجداني. ولهذا ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى أن المثبتات ليست بحجة مطلقة، سواء في باب الأمارات أو في باب الأصول العملية. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يجد الفرق الجوهري الذي يبرر حجية المثبتات في الأمارات دون الأصول. بما أنه لم يجد السبب والمبرر ذهب إلى إنكار الحجية، وهذا شاهد على أن هذه النظرية الأولى نظرية قاصرة عن إثبات هذا الأثر بين الأمارات والأصول. كتاب قال خصائص الأصول العملية، عرفنا فيما تقدم في القسم الأول من الحلقة الثالثة في أبحاث التمهيد أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية. طبعا هاي الطريقية مو قيد احترازي وإنما قيد توضيح، يعني ما نريد نقول عندنا أحكام ظاهرية طريقية وأحكام ظاهرية شنو غير طريقية، لا، الأحكام الظاهرية كلها شنو طريقية، لكن لا بمعنى الكاشفية وإنما بمعنى شنو المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية الواقعية أو التعذير عنها. هذا معنى الطريقية. والأحكام الظاهرية على نوعين: أصول عملية وأمارات. فالأصول العملية نوع من أنواع الأحكام الظاهرية، وهو يعني الأصول العملية نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات. كلاهما حكم ظاهري لكن بينهما تمايز، فما هو الفرق الحقيقي بينهما؟ وقد ميز بينهما بين الحكم الظاهري في باب الأمارات وبين الأصول العملية، ميز بينهما بعدة وجوه نشير إلى أربع نظريات. النظرية الأولى ما ذكره الميرزا النائيني واختاره السيد الخوئي قدس سره، أن الفرق بين الأمارات والأصول العملية ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول. المجعول قلنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، ليس بمعنى الفعلية، وإنما بمعنى اللغوي، يعني ما جعله المولى، ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الأمارة ودليل الأصل. شوف تعبير السيد الشهيد دقيق، دليل ما قال الأمارة، دليل حجية الأمارة، بينما الثاني شنو قال؟ ودليل الأصل. ليش؟ لأن الحكم الظاهري في الأمارة مو هو الأمارة وإنما حجية، أما في الأصل العملي هو نفسه، ولهذا لم يقل حجية الأصل العملي. طبعا كلامنا لا تنسون في الأصل العملي الشرعي لا في الأصل العملي العقلي. فالمجعول في الأول، يعني وين في الأول؟ في دليل حجية الأمارة هو الطريقية، لكن هنا الطريقية بعد يا معنى بمعنى الكاشفية والعلمية. فالمجعول في دليل حجية الأمارة هو الطريقية مثلا، يعني جعل العلمية والكاشفية التامة، تنزيل الشك منزلة اليقين من جانب الكاشفية، أو ما يعبر عنه بتتميم الكشف. خبر الثقة كاشف ناقص، الشارع يأتي ويتمم الكاشفية. وفي الثاني، المجعول في الثاني يعني في دليل الأصل العملي هو غير ذلك، يعني غير من غير الكاشفية. هسه شنو المجعول؟ وفي الثاني إما هو الوظيفة العملية وليس هناك تنزيل، وهذا وين؟ في الأصل العملي البحث. وفي الثاني المجعول هو الوظيفة العملية كما في الأصل العملي البحث، أو التنزيل. والتنزيل إلى طريقين: تنزيل الشك منزلة اليقين فالأصل محرز، وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن فالأصل تنزيلي، أو التنزيل منزلة اليقين، يعني تنزيل الشك منزلة اليقين لكن بلحاظ الجري العملي. هذا قيد توضيح الاحتراز، هذا احتراز، احترازا عن ماذا؟ عن الأمارات، فإن الأمارات فيها تنزيل للشك منزلة اليقين، لكن هناك في الجانب الإحرازي والكاشفي، أما هنا ففي الجانب العملي بلحاظ الجري العملي. لهذا قال بدون تضمن لجعل الطريقية حتى لا يصير أمارة كما في الاستصحاب. أنت بعد كمل العبارة: أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كما في الأصول التنزيلية. الجواب، هاي النظرية الأولى. الجواب: وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا أن هذا ليس هو الفرق الحقيقي بين الأمارات والأصول. لماذا؟ لأنه لا يميز ولا يبرر لنا الآثار المترتبة على الأمارات دون الأصول العملية. بعبارة أخرى، نحن لا نتكلم عن الأمارة والأصل العملي كإصطلاحين شرعيين وردا في آية أو رواية. نحن ما إجا عندنا في آية أو رواية إصطلاح الأمارة وشنو هو الأصل العملي حتى نفرق بينهما كيفما اتفق، لا، وإنما المراد من الأمارة والأصل العملي معناهما الإصطلاحيان. والمعنى الإصطلاحي للأمارة هو ذلك الحكم الظاهري الذي تترتب عليه مثبتاته وآثاره المذكورة في علم الأصول. والأصل العملي هو ذلك الذي لا تترتب عليه هذه الآثار المنصوص عليها المثبتات والتقديم عند التعارض وغير ذلك. فإحنا قاعد نعرف حقيقتين موجودتين في علم الأصول ولكل منهما آثاره الخاصة، فعلينا أن نذكر فرقا يبرر لنا هذه الآثار. لهذا يقول السيد الشهيد: وحاصل فذلكة الموقف أنه لم يرد عنوانا الأمارة والأصل في دليل شرعي آية أو رواية ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق ودون النظر إلى الآثار المترتبة، لا، وإنما نعبر بالأمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة، اللي من ضمنها بما فيها تلك الآثار إثبات الحجة الأمارة للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها. اللي شو نسمي هاي الآثار الشرعية؟ المثبتات. فالمثبتات هذا تعريف للمثبتات، اللوازم الشرعية أو الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدى الأمارة. ونعبر بالأصل العملي عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار المعهودة. وقد عرفنا سابقا أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية هو الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار للأمارة. مجرد أن المجعول في الأمارات هو الطريقية لا يفسر لنا لماذا صارت الأمارات مثبتاتها حجة. لكن الميرزا شنو قال؟ قال لا، يحل لنا المشكلة، لأن جعل الطريقية يجعل الأمارة علما، والعلم بالشيء علما باللوازم. لكن الرد جاء من قبل مدرستي سيد القوي، قال إن هذه القاعدة إنما تجري في العلم الحقيقي وليس في العلم الاعتباري كما هو محل كلامنا. إذن هذا الفرق لا يفي بتفسير وترتيب هذه الآثار على الأمارة. إذن هو ليس الفرق الجوهري. الفرق الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا يوم الاثنين عطلة، أما يوم الثلاثاء والأربعاء